وكيف يرسم من الخطأ من خلق ظلوما جهولا. لكن إن تجد عيبا فسد الخلل إلا من لا عيب فيه وعلا. واقصد البحر وقلل القنوات. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا. اللهم كلنا وانصر لنا وانصرنا وأعنا واهدنا واهتبنا ويسر الهدى لنا. اللهم كل المستضعفين والمضطهدين والمظلومين. اللهم اكف سترهم وتول امرهم. اللهم اذل عنهم العناء واكشف عنهم السر والبلاء. اللهم انزل عليهم من الصبر اضعاف ما نزل به من البلاء. يا سميع الدعاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.